الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله أولم يروا يعلموا، والاستفهام للتقرير، والواو الداخلة عليها للعطف. أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا، أي عملناه بلا شريك ولا معين. أنعاما هي الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون ضابطون. طيب، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا، الهمس هنا ماذا تفيد الهمس؟ الاستفهام. والمؤلف يقول ايش؟ والاستفهام للتقرير، والاستفهام للتقرير. ايش المراد بالتقرير؟ لما نقول استفهام للتقرير، ايش المراد بالتقرير؟ نعم، تأكيد امر يعلمه السامع، تأكيد امر يعلمه السامع. وعندنا قاعدة هنا، عندنا قاعدة: كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، سواء كانت أداة النفي حرف أو فعل، سواء كانت أداة النفي حرف أو فعل. يعني كلما دخل الاستفهام على نفي، يعني على أداة إيش؟ نفي. مثل إيش؟ ما هي أداة النفي؟ نعم، لم ولا ولما، وهذه حروف أليس كذلك؟ لم ولا ولما، هذه حروف. والفعل مثل إيش الفعل؟ ليس. الفعل مثل إيش؟ فإذا دخلت الهمزة على هذه الأشياء فإنها تفيد التقرير. لم كما في هذه الآية، لم كما في هذه الآية، وقيل هم الرد عليه كما في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النفي، الاستفهام هنا في ماذا؟ التقرير، لأنه دخل على حرف النفي لم. وكذا لا في قوله تعالى: إيش؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهنا أداة الاستفهام دخلت على حرف النفي لا، فأفادت التقرير. وكذا لو دخلت على الفعل: ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين. ففي كل هذا الاستفهام إذا دخل على نفي يفيد التقرير. هنا في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما، هذا الأمر معلوم عندهم وليس معلوم عندهم؟ معلوم عندهم. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيش؟ الله. فهم يعترفون ويعلمون ويوقنون أن الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما ومن خلق هذا الكون هو الله. فيقول رب العزة: أولم يروا المؤلف يقول والاستفهام للتقرير. هنا عندما يقول المؤلف أولم يروا قال يعلموا، فسر الرؤية هنا بالرؤية العلمية، لأن الرؤية تكون علمية وتكون بصرية، تكون علمية وتكون بصرية. العلمية من إيش؟ الله تعالى لما يقول لنبيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصره؟ رأى ولا ما رأى؟ ما رأى، أليس كذلك؟ لأنه ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم، فكانت الرؤية هنا رؤية ماذا؟ علمية، واضح؟ طيب عندما نقول أننا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الرؤية هنا المؤلف فسرها بالرؤية إيش؟ العلمية، ويحتمل أن تكون ماذا؟ بصرية. ولهذا قول هنا عند قوله أولم يروا يعلمهم، قولوا فسر الرؤية هنا برؤية العلم، ويمكن أن يراد بها رؤية البصر، لأن نرى هذا ولا ما نرى هذا؟ نعم نرى ونبصر ونشاهد. قولوا ورؤية البصر أشد وأقوى في التقرير، رؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلم، رؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلم. لماذا؟ لماذا رؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلم؟ لماذا؟ أن عين اليقين، لأن الرؤية العلمية يمكن أن يقول ماذا صاحبها؟ لم أعلم، الذي تقرر قد يقول لم أعلم، لكن البصرية الذي رأوه بصري وعينه هل يمكن أن يقول لم أرى؟ لا يمكن ذلك. فمن ثم قال أهل العلم إن رؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلم، والرؤية هنا محتملة أن تكون علمية أو تكون ماذا؟ بصرية. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذا المؤلف يقول أولم يروا يعلموا، وقلنا يمكن أن نقول هنا أيضا يبصروا ويشاهدوا، والاستفهام للتقرير، والواو الداخلة عليها للعطف، والواو الداخلة عليها على ماذا؟ والواو الداخل عليها على لم، على لم، على الاستفهام. كيف قلت الآن؟ والاستفهام للتقرير، والواو الداخل عليها يعني الاستفهام العطف، لأننا في مثل هذا الأسلوب أولم يروا. قدمنا مرارا أن لأهل العلم فيه قولان، من أهل العلم من يقول أن الهمزة داخلة على جملة محذوفة، الهمزة داخلة على جملة محذوفة وضع العطف عليها، يعني العطف على الجملة ماذا؟ نعم المحذوفة. الآن في مثل هذا السياق يكون التقدير مثلا إيش؟ يكون التقدير ماذا؟ ألم يتفكر، أو مثلا نقول أغفل، نقول مثلا يمكن نقدر نقول إيش؟ أغفل ولم يروا، أغفل ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فتكون الآن في قول تعالى ولم يروا معطوف على جملة ماذا؟ غفلوا المحذوفة التي دل عليها ماذا؟ السياق. لأن إيش المراد من الآية الآن؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. إيش الفائدة من هذه الآية؟ إيش الفائدة من هذا الخطاب؟ تنبيههم على ابن عطية يقول في تفسيره أن هذا تنبيه على الألوهية، ليس كذلك؟ تنبيه على الألوهية بما لا يحصى من الأدلة كثرة وبيانا. فالآن رب العزة سبحانه وتعالى يقرر هذا الأمر عليهم، الاستدلال على ألوهيته بهذا الخلق الذي تفرد به سبحانه وتعالى. طيب هم الآن رأوا هذه الآيات ولا ما رأوها؟ رأوها، انتفعوا بها ولا غفلوا عنها؟ غفلوا عنها. فيكون تقدير إيش الآن؟ لما نقول في جملة محذوفة يكون تقدير ماذا؟ أغفلوا ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وعلى هذا يكون الآية على أصلها، ليس فيها تقديم ولا إيش ولا تأخير. هذا القول الأول. وهذا الذي مشى عليه ابو سعود في تفسيره وغير من العلم. لكن المؤلف اختار القول الثاني وهو ايش؟ انهم يقولون الهمزه هنا تقدمت، واصل الايه ماذا؟ والم يروا. اصل الايه ايش؟ والم يروا. وعلى هذا يكون العطف على ماذا؟ الايه التي ايش؟ قبلها. يكون العطف على الايه التي قبلها. واضح؟ فالان ان قلنا ان في الجمله تقديم وتاخير، تكون الواو ماذا؟ متاخره، والاصل انها متقدمه، ويكون التقدير والم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هنا. والقول الثاني ان همزه الاستفهام دخلت على جمله محذوفه، وقع العطف ماذا عليها؟ وهذا اظن مر علينا، تذكرون في شرح كتاب التوحيد يعني لما مرت علينا ايات كثيره نبهنا على مثل هذا الامر. فالمؤلف لما قال والواو الداخل عليها للعطف، يكون واضح الكلام ان الداخل عليها يعني على همزه الاستفهام للعطف، تقول على هذا على احد القولين ويكون التقدير والم يروا، هذا على احد القولين. والقول الثاني ان الهمزه دخلت على جمله محذوفه، اولم يروا قال يعلمون، والاستفهام للتقرير، والواو الداخله عليها للعطف، أنا خلقنا لهم. أنا خلقنا لهم، الضمير الآن في لهم يعود على من؟ نعم أكون فرقنا الشيء. ولهذا المؤلف إيش قال؟ إيش قال المؤلف يا عبد الرحمن؟ في جملة الناس. في جملة الناس إيش تستفيد من قول في جملة الناس؟ يقول صاحب الحاشية حاشية الجمل قال أي حال كونهم من جملة الناس، فليست هذه النعم مقصورة عليهم. يقول الجمل في عشيته في جملة الناس أي حال كونهم من جملة الناس، فليست هذه النعم مقصورة عليهم. فأراد المؤلف أن يبين إيش؟ أن هذا الخطاب بهذه النعمة وإن كان مثلا لكفار قريش، إلا أن هذا الأمر مقصورا عليهم أم عليهم وعلى غيرهم؟ عليهم وعلى غيرهم. بل ولهذا يمكن أن نقول أن الخطاب الآن يمكن أن نقول ماذا؟ أن الخطاب لجميع الناس، فلا نحتاج إلى ماذا؟ ما ذكره المؤلف أن الخطاب ليس خاصا لكفار قريش، وإنما هذا الخطاب لكل من يمكن أن يخاطب به. قال مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم، خلقنا أي أوجدنا لهم من العدم، أوجدنا لهم من العدم. وفي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم، أقول أي لأجلهم وانتفاعهم، أي لأجلهم وانتفاعهم. ولما نقول أولم يروا أنا خلقنا لهم، الذي استفيد الله؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم، إيش تفيد الله؟ نعم؟ استحقاق. نقول تفيد ماذا؟ الاستحقاق. ويمكن أن نقول تفيد إيش؟ نعم الملك. بدليل ماذا؟ لو قلنا الملك بدليل إيش؟ من ينتبه؟ فهم لا مالكون، بدليل آخر ماذا؟ الآية. ولذا قولوا ألا للاستحقاق، ويجوز أن تكون للملك بدليل آخر الآية. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال أي عملناه بلا شريك ولا معين. إذن إيش معنى الآن مما عملت أيدينا؟ المؤلف هنا كلام صواب. إيش قالنا؟ مما عملت أيدينا، قال ماذا؟ مما عملناه، عملناه مما عملناه. ولهذا قولوا قولوا قال العلامة ابن عثيمين هنا وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده. انتبه الآن، قول العلامة ابن عثيمين وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده. أنتم معي ولا الآن؟ إيش معنى الآن؟ مما عملت أيدينا أنعاما، يعني مما عملنا، وليس المعنى أن الله خلق هذه الأنعام بيده. الله تعالى لما خلق آدم بيده إيش قال؟ ها؟ ما منعك أن تسجد لما خلقتم بيدي؟ فأدخل عليه ماذا؟ الباء الدالة على المباشرة. لما كان خلق آدم بيد الله سبحانه وتعالى أدخل عليه الباء الدالة على المباشرة. أما هنا قال إيش؟ ها؟ ما منع؟ أما هنا قال ماذا؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فيكون أي مما عملنا. هنا أضاف العمل إلى اليد، أضاف العمل إلى اليد. رب العزة يقول الآن وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم، يعني أن العقوبة أن تقوم على عمل الأيدي المراد ولا على ما كسبتموه وعملتموه؟ واضح. فهنا كذلك نفس الكلام، هذه قول، هذه كقوله تعالى فبما كسبت أيديكم. ولهذا لو قلنا لو قلنا إن الله خلق الأنعام بيده لكانت الأنعام إيش؟ نعم، أشرف من الأنبياء ومن الرسل، فإن الله تعالى لم يخلق الأنبياء والرسل بيده. فلهذا نقول هنا معنى قوله تعالى مما عملت أيدينا أي مما عملنا. قال المؤلف أي عملناه بلا شريك ولا معين. ثم قال رحمه الله أنعاما، أنعاما، وفسر الأنعام هنا بماذا؟ أنها الإبل والبقر والغنم، فهي الإبل والبقر والغنم. يعني كان يذهب إلى قوله تعالى إيش؟ أن هذه الآية مثل قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ولو قيل بأن الآية أعم من ذلك يحتمل، لو قيل بأن الآية أعم من ذلك، لأنه قد يكون هناك حيوانات يحصل بها من المنافع ما يحصل بهذه الأشياء. الله تعالى يقول إيش؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. إذن يمكن أن نقول داخل بهذه ولم داخلها، فيحتمل أيضا أن يكون الأمر أوسع مما قاله المؤلف. فهم لها مالكون، فهم لها مالكون. قال أي ضابطون، أي ضابطون. فيكون المراد بالملك هنا التصرف، يكون المراد بالملك هنا التصرف، أي يتصرفون فيها كيفما شاءوا. العلامة ابن تيمية هنا ذكر فوائد طيبة حول هذه الآية، منها مثلا أنه قال من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى تقرير نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الأنعام، تقرير نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الأنعام لقوله أولم يروا. ثم قالوا من فوائدها أن هذه الأنعام ملك لنا، أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها بجميع أنواع الانتفاعات، ملك لنا ننتفع بها بجميع أنواع الانتفاعات. ثم فرع على هذا أنه قال يجوز أن نركب ما لم تجري العادة بركوبه، يجوز أن نركب ما لم تجري العادة بركوبه. مثل إيش قال؟ قال مثل أن نركب البقر، مثل أن نركب البقر، نركب إنسان على البقر ويمشي عليها. قال ولهذا قال الفقهاء يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له، يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له، يعني فرض أن إنسان مثلا معه صور قوي يمشي به من قرية إلى قرية، ومعه مثلا ولد صغير تعب الولد من المشي، فأركب الولد على هذا الثور، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، أو حتى لو ركبه هو وكان الثور يحتمل ذلك فإن نقول يجوز. طيب لو قال لنا قائل ما الجواب عن الحديث الذي فيه بينما رجل راكب بقرة يسوقها إذ التفتت إليه فقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وبقر عمر، نبي يجي معنا هذا؟ قال الجواب أن نقول إن هذا الرجل ركبها ركوبا يشق عليها، أن هذا الرجل ركبها ركوبا يشق عليها وهي ما خلقت لتعذب. ولهذا هذا الأمر حتى في الإبل، لو أن إنسان ركب الإبل ركوبا يشق عليها يجوز ولا ما يجوز؟ حمل الناقة فوق طاقتها، حمل البغل فوق ناقته فوق طاقته، حمل الحمار فوق طاقته من المركوب، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نقول ما يجوز. قالوا من فوائد الآية الكريمة صحة نسبة العمل إلى الله، صحة نسبة العمل إلى الله، يعني يوصف الله بصفة العمل ولا ما يوصف؟ يوصف. قال لكن لا يسمى الله بالعامل، لا يسمى الله بالعامل كما لا يسمى بالصانع، أخذا من قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومعلوم أن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية. ومن فوائد هذه الآية إثبات اليد لله عز وجل، إثبات اليد لله عز وجل مما عملت أيدينا، فهذه اليد أضافها إلى نفسه فهي يد حقيقية ثابتة نثبتها لله لغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. والذي دلت عليه النصوص أن نثبت لله يدين تليقان بجلاله، كما قال تعالى بل يداه ماذا مبسوطتان، وكما قال ماذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين. وأما الجمع هنا فنقول الجمع هنا لأجل إيش؟ التعظيم، الجمع هنا للتعظيم. ما يهوه لك يا أخي، ما يهوه لك تهويل المبتدع لما يأتوا ويقول لك هل تثبت لله اليد، فتقول نعم، فيقول إذن هل تثبت لله يد أم يدين أم أيدي كثيرة كما تدل على هذه الآية، نقول هذا كلام باطل، كلام باطل، هذا يهول بكثيرة. وبعض هؤلاء المخذولين اسمه المحسن بن كرامة، هذا شيخ الزمخشري، شيخ الزمخشري له رسالة اسمها رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس، ويقصد بالمناحيس أهل السنة وأنهم إخوان إبليس. نعم الرسالة في هذا مطبوعة، مطبوعة الرسالة اسمها رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس، ويذكر في هذا أنه ناظر بعض أهل السنة وأنه لما قال له هذا الكلام تثبت إلا يد ولا يدير إلا أيدي، وأنه أفحمه بذلك، أفحمه بذلك. نعم ثم يذكر أن إبليس يعني متألم جدا من المعتزلة، وأنه ما استطاع لهم ولا قدر عليهم، ولا قدر عليهم. نعم وأنه يعني إنما تلاعب بأهل السنة وغير ذلك. عمل رسالة سيئة، سيئة في غاية السوء، طبعها بعضهم ومنشورة، وفي هذا الكتاب يسخر من أهل السنة سخرية، وأن إبليس راضي عنهم وأنه يتكلم معهم إلى غير ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل من أذية أهل البدع على مر التاريخ لأهل السنة. طيب نختفي بهذا اليوم، نصلي إن شاء الله.